بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الجنايات باب دعوى الدم والقسامة عن سهل بن أبي حثمة عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين، فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه، قالوا والله ما قتلناه، فأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن، فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب، فكتب إليهم في ذلك، فكتبوا إنا والله ما قتلناه، فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا، قال فيحلف لكم يهود، قالوا ليسوا مسلمين، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم 100 ناقة، قال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. متفق عليه. وعن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب القسامة. القسامة مصدر أقسم يقسم إقساما، وهي الحلف واليمين. وأما شرعا أو اصطلاحا فهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. وصورة القسامة أن يوجد قتيل بين قوم، فيتهم أهله هؤلاء القوم أنهم هم الذين قتلوه، فيحلفون 50 يمينا على شخص معين بأن زيدا مثلا من الناس هو الذي قتله، فإذا حلفوا 50 يمينا فإنهم يستحقون دمه، فإن لم يحلفوا فإن اليمين حينئذ توجه إلى المدعى عليه فيحلف 50 يمينا ويبرأ. وهذا ما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين قوم من الأنصار وقوم من اليهود، فإن عبد الله بن سهل قتله يهود، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لأوليائه أنهم يحلفون 50 يمينا ويستحقون دم صاحبهم، فأبوا أن يحلفوا، قالوا كيف نحلف على شيء لم نره ولم ندري عنه؟ قال إذن تحلف لكم يهود، فرد النبي عليه الصلاة والسلام اليمين على اليهود، قالوا إنا لا نرضى بأيمانهم لأنهم ليسوا بمسلمين، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. والقسامة لها شروط، من شروطها اللوث، وهو العداوة الظاهرة، وقيل إن اللوث أو اللوث هو كل ما يغلب على الظن صدق دعوى المدعي، فمتى غلب على الظن أن هذا المدعي صادق في دعوى فإنها تجرى القسامة. ومن شرط القسامة أيضا أن يكون المدعى عليه مكلفا وكذلك المدعي، فلو ادعى أن الذي قتل مورثهم مثلا أو الذي قتل منهم أنه غير مكلف أو أنه صبي فإنه لا تقبل القسامة. والقسامة ذكر أهل العلم رحمهم الله أنها خالفت سائر الدعاوى من وجوه 3. الوجه الأول أن القاعدة الشرعية كما جاء الحديث أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، يعني البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وهنا في القسامة كانت اليمين على المدعي، والجواب على ذلك أن اليمين ليست دائما في جانب المدعى عليه، وإنما تكون في جانب أقوى المتداعيين، وإنما كانت في جانب المنكر المدعى عليه لقوة جانبه، لأن الأصل براءة الذمة. الأمر الثاني مما خالفت به القسامة سائر الدعاوى تكرار الأيمان فيها، أنهم يحلفون 50 يمينا، والجواب أيضا أنها لم تخالف الدعاوى، وذلك لأن اللعان تكرر فيه الأيمان 5 مرات، فيشهد 4 شهادات ويزيد 5، وكذلك المرأة تشهد 4 مرات وتزيد 5. الثالث من ما خلفت فيه القسامة سائر الدعاوى أنهم يحلفون على شيء لم يروه، يعني كيف يحلفون على شيء لم يروه؟ ومن المعلوم أن الإنسان لا يجوز له أن يحلف إلا على شيء تحقق منه، ولذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للرجل: أترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاحلف أو دع. والجواب عن ذلك أن حلف أولياء المدعي أنهم يحلفون على غلبة الظن، والحلف على غلبة الظن من الأمور الجائزة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الإسلام أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، لكن زادت فيه قيودا وشروطا. واعلم أن أعمال أهل الجاهلية سواء كانت من المعاملات أو من غيرها بالنسبة للإسلام على أقسام 3. القسم الأول ما أنكره الإسلام وأبطله، وذلك كالميسر والأنصاب والأزلام ووأد البنات وما أشبه ذلك، فهذه أنكرها الإسلام وأبطلها. والقسم الثاني ما أقره الإسلام ولكن أدخل عليه قيودا وشروطا، وذلك كالقسامة والمضاربة والسلم. فالمضاربة وهي التجارة، بأن يعطي الإنسان ماله لشخص ليعمل فيه بجزء معلوم مشاع من الربح، كان معروفا في الجاهلية، ولكن الإسلام لما أقر أدخل عليه شيئا من القيود والشروط التي تنفي عنه وصف الغرر. كذلك أيضا السلم، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار 1 سنة و2 سنتين، فقال: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. القسم الثالث ما أقره الإسلام على ما هو عليه، وهذا في الواقع إنما يوجد له مثال في الذهن لا في الواقع، لأن جميع الأمور التي أقرها الإسلام من أعمال الجاهلية تجد أنه لا بد أن الإسلام يدخل فيها شيئا من القيود والشروط والضوابط حتى تتوافق وتتمشى مع ما جاءت به الشريعة الإسلامية. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الإنسان إذا قتل ولم يعرف قاتله فإن ديته تكون في بيت المال، فكل قتيل قتل ولا يعلم من قتله فإن ديته تكون في بيت المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وداه من بيت المال يعني من عنده. قال أهل العلم: ومثل ذلك من مات في طواف وجمعة، يعني زحمة جمعة. لو فرض أن رجلا وجدنا أنه قد مات في المطاف من شدة الزحام، فهذا ديته تكون في بيت المال. أو رجل مثلا مات في زحمة الجمعة عند خروج الناس مثلا من صلاة الجمعة وجد زحام فهلك رجل ومات بسبب الزحام، فإن ديته تكون في بيت مال المسلمين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ودى هذا الرجل من عنده. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: ومثل القسامة ميت في زحمة جمعة وطواف، فمن مات في زحمة جمعة أو طواف أو نحو ذلك فإن ديته تكون في بيت المال. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.